ونفقته في الضراء عبودية، ولكن فرق عظيم بين العبوديتين. فمن كان عبدا لله في الحالتين قائما بحقه في المكروه والمحبوب، فذلك الذي تناوله قوله تعالى: أليس الله بكاف عبدا، وفي القراءة الأخرى عبادة، وهما سواء لأن المفرد مضاف فيعم عموم الجمع، فالكفاية التامة مع العبودية التامة، والناقصة مع الناقصة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقال رحمه الله تعالى في عدة الصابرين الباب 22: في اختلاف الناس في الغني الشاكر والفقير الصابر أيهما أفضل، وما هو الصواب في ذلك؟ قال: هذه مسألة كثر فيها النزاع بين الأغنياء والفقراء، واحتجت كل طائفة على الأخرى بما لم يمكنها دفعه من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار، ولذلك يظهر للمتأمل تكافؤ الطائفتين، فإن كل منهما أدلت بحجج لا تدفع، والحق لا يعارض بعضه بعضا، بل يجب اتباع موجب الدليل أين كان. وقد أكثر الناس الكلام في المسألة من الجانبين، وصنفوا فيها من الطرفين، وتكلم الفقهاء والفقراء والأغنياء والصوفية وأهل الحديث والتفسير لشمول معناها وحقيقتها للناس كلهم، وحكوا عن الإمام أحمد فيها روايتين ذكرهما أبو الحسين في كتاب التمام، فقال: مسألة الفقير الصابر أفضل أم الغني الشاكر؟ قال: الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر في أصح روايتين. وفيه رواية ثانية: الغني الشاكر أفضل، وبها قال جماعة منهم ابن قتيبة، ووجه الأولى واختارها أبو إسحاق بن شاقيلة والوالد السعيد. قوله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، قال محمد بن علي بن الحسين: الغرفة الجنة بما صبروا، قال: على الفقر في الدنيا. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. فقالت عائشة: ولما يا رسول الله؟ قال: إنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين خريفا. يا عائشة، لا ترد المسكين ولو بشق تمرة. يا عائشة، أحب المساكين وقربيهم، فإن الله يقربك يوم القيامة. أخرجه الترمذي والبيهقي في الشعب، وكذا في السنن، وابن الجوزي في الموضوعات، وليس بمصيب في ذلك لأنه حسن لغيره. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: لا حجة له في واحدة من الحجتين. أما الآية فالصبر فيها يتناول صبر الشاكر على طاعته، وصبره عن معصيته، وصبر المبتلى بالفقر وغيره على بلائه. ولو كان المراد بهذا الصبر على الفقر وحده لم يدل رجحانه على الشكر، فإن القرآن كما دل على جزاء الصابرين دل على جزاء الشاكرين أيضا، كما قال تعالى: وسنجزي الشاكرين، وسيجزي الله الشاكرين. بل قد أخبر أن رضاه في الشكر ورضاه أكبر من جزائه بالجنات وما فيها. وإذا جزى الله الصابرين الغرفة بما صبروا لم يدل ذلك على أنه لا يجزي الشاكرين الغرفة بما شكروا. وأما الحديث فلا حجة فيه لوجهين: أحدهما أنه لا يحتج بإسناده، فإنه من رواية محمد بن ثابت الكوفي عن الحارث بن النعمان، والحارث هذا لم يحتج به أصحاب الصحيح، بل قال فيه البخاري منكر الحديث، وقد قال البخاري رحمه الله تعالى: كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه، لأنه كان لطيف العبارة في الجرح رحمه الله رحمة واسعة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولذلك لم يصحح الترمذي حديثه هذا ولا حسنه ولا سكت عنه، بل حكم بغرابته. هذا ما قضى به على هذا الحديث رحمه الله تعالى. وقد مر ما يتعلق بدرجته والله المستعان. الجواب الثاني أن الحديث لو صح لم يدل على مطلوبه، فإن المسكنة المذكورة كما يقول رحمه الله تعالى لا تدل على ما ذهبوا إليه، لأن المسكين قد يكون غنيا فليس بالمعنى المراد، يعني الذي ذهب إليه المستدل، فإنه قد يكون غنيا ويكون مسكينا أيضا بتواضعه وخشوعه لله جل وعلا، فليس بالمسكين الذي هو مذكور في مصارف الزكاة، وإنما يكون الأمر على أوسع مما يذهب إليه فيما يتعلق بالغنى والفقر. الإمام رحمه الله تعالى تكلم كلاما كثيرا في هذا الفصل، وأتى بأدلة الفريقين، وذكر مثلا حتى لا يظن الظان أو يعتقد معتقد كما يشنع بذلك كثير من المنصرين والمستشرقين ومن لف لفهم من الضالين الزائغين، حتى لا يظن الظان ولا يعتقد معتقد أن الإسلام إنما يدعو إلى الفقر ويحث عليه ولا يحث على الضرب في الأرض لاكتساب المال والغنى، وليس كذلك. قال الإمام رحمه الله: وقد آتى الله جماعة من أنبيائه ورسله الغنى والملك ولم يخرجهم ذلك عن المسكنة لله، فيكون غنيا ويكون ملكا وفي الوقت نفسه يكون مسكينا لله تبارك وتعالى، خاشعا ذليلا متواضعا، فيكون المال في يده ولا يكون في قلبه. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا الجريري عن أبي السليل قال: كان داود النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد فينظر أغمص حلقة من بني إسرائيل، أي أقل الناس شأنا، فيجلس إليهم ثم يقول: مسكين بين ظهراني مساكين. أخرجه الإمام أحمد في الزهد له، وهذا مع ما آتاه الله من الملك والغنى والبصرة زيادة على النبوة. إذن ستؤول المسألة إلى ما انتهى إليه البحث في آخر الفصل، لأن الإمام رحمه الله تعالى بعد رحلة ماتعة ممتعة مع أدلة الفريقين وصل إلى ما وصل إليه شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة فقال: قد تنازع كثير من المتأخرين في الغني الشاكر والفقير الصابر أيهما أفضل، فرجح هذا طائفة من العلماء والعباد، ورجح هذا طائفة أخرى من العلماء والعباد. وحكي في ذلك عن الإمام أحمد روايتان، وأما الصحابة والتابعون رضي الله عنهم فلم ينقل عن أحد منهم تفضيل أحد الصنفين على الآخر. قال: وقد قال طائفة ثالثة: ليس لأحدهما على الأخرى فضيلة إلا بالتقوى، وهو ما ذكره العلامة المصنف رحمه الله تعالى في الرسالة عند الإجابة عن السؤال. أتقى الفريقين هو الأفضل من غني شاكر أو فقير صابر. قال: ليس لأحدهما على الأخرى فضيلة إلا بالتقوى، فأيهما كان أعظم إيمانا وتقوى كان أفضل، فإن استويا في ذلك استويا في الفضيلة. قال: وهذا أصح الأقوال. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، نقله عنه الإمام ابن القيم رحمه الله. هذا أصح الأقوال، لأن نصوص الكتاب والسنة إنما تفضل بالإيمان والتقوى. قال تعالى: وإيكم غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. وقد كان في الأنبياء والسابقين الأولين من الأغنياء من هو أفضل من أكثر الفقراء، وكان فيهم من الفقراء من هو أفضل من أكثر الأغنياء، والكاملون يقومون بالمقامين فيقومون بالشكر والصبر على التمام، كحال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وحال أبي بكر وعمر رضي الله عنهم. ولكن قد يكون الفقر لبعض الناس أنفع والغنى لآخرين أنفع، كما تكون الصحة لبعضهم أنفع والمرض لبعضهم أنفع. فإذا على حسب ما يؤتيك الله تبارك وتعالى مما يصلح به حالك. التحقيق في هذا الباب، وهو ما ذهب إليه وانتهى إليه من البحث الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، أنه لا ينظر إلى الألفاظ المحدثة، بل ينظر إلى ما جاء به الكتاب والسنة من الأسماء والمعاني. والله قد جعل وصف أوليائه الإيمان والتقوى، فمن كان نصيبه من ذلك أعظم كان أفضل، والأغنياء بما سوى ذلك والله أعلم. ويقول: لفظ الفقير أصلا صار في اصطلاح كثير من الناس اتصف به أولئك الزهاد الذين أتوا بأمور لم تعهد على عهد الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ولا في من جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم من أصحاب القرون المفضلة، فغالوا في الزهد والبعد عن الدنيا والتقشف فيها. وليس الأمر كذلك. الإمام أحمد رحمه الله كان فقيرا، بل كان شديد الفقر، وقال رحمه الله تعالى في ذلك: إن اليوم الذي أصبح فيه ولا شيء عندي أحب الأيام إلي. ولم يكن عنده في بيته شيء يرتفع عن الأرض. شيخ الإسلام ابن تيمية كان كذلك، وهو كان ممن يعظم الإمام أحمد تعظيما شديدا رحمهم الله تعالى، ولا باع ولا اشترى ولا التفت إلى الدنيا أبدا رحمه الله رحمة واسعة، وما أبقى عنده من شيء، بل ربما أتاه بعض الطلاب من بعيد يكون رقيق الحال ولا يجد ما يواسيه به لعدم وجدانه ولشدة فقره، فربما نضى عنه عمامته فشقها نصفين فأعطاه نصفه، ما يصنع به؟ هذا ما يجده مما يواسيه به رحمه الله تعالى. إذن المدار على التقوى. إن كنت غنيا فاتق الله، إن كنت فقيرا فاتق الله، وبهذا يكون لك الفضل عند الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمدار المسألة على التقوى. قال رحمه الله: ما الذي توصيني به؟ قال: الذي أوصيك به وأحضك عليه التفقه في التوحيد ومطالعة كتب التوحيد، فإنها تبين لك حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله، وحقيقة الشرك الذي حرمه الله ورسوله وأخبر أنه تعالى لا يغفره، وأن الجنة على فاعله حرام، وأن من فعله حبط عمله. وشأن كل شأن في معرفة حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله، وبه كان الرجل مسلما مفارقا للشرك وأهله. هذه وصية. قال: ما الذي توصيني به؟ أوصيك بالتوحيد بكلمة واحدة ومطالعة كتب التوحيد.

من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. أخرجه مسلم في صحيح. فالتوحيد يكفر الذنوب، من فضائله أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتهما، فإن الله تعالى يغفر للمخلصين الذنوب ويعافيهم من البلاء ويكشف عنهم الكربات ما لا يفعل ذلك مع غيرهم، كما في حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار وأطوقت عليهم الصخرة فتوسلوا إلى ربهم بخالص أعمالهم ففرج عنهم وخرجوا يمشون. والحديث في الصحيحين. من أجل فوائد التوحيد، بل هو أجلها، أنه يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال، ولو كان مثقال حبة من خردل، لأن الله تعالى يحرم على من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان من توحيد أن يخلد في النار. وأما إذا كمل التوحيد والإيمان في القلب فإن ذلك يمنع دخول النار ابتداء، يمنع دخول النار بالكلية. في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، وفي رواية في حميل السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية. ينبتون يخرجون، الحبة بذرة النبات من البقول والرياحين، صفراء ملتوية منثنية تسر الناظرين، أي يخرجون بوجوه النظرة مسرورين متبخترين. وفي حديث عتبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. والحديث في الصحيحين. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. والحديث متفق على صحته. العبد إذا أتى بكل ذنب سوى الشرك ثم لقي الله تعالى موحدا فإن الله تعالى يغفر له ما كان من ذنوبه ولا يبالي. قال ربنا جلت قدرته وتقدست أسماؤه: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، وقرابها ما يقارب ملأها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أخرجه الترمذي والدارمي والطبراني في الكبير من حديث أنس، وحسنه الألباني في صحيح الجامع وغيره. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. التوحيد يحصل لصاحبه الهدى الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة. التوحيد هو السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه. وأسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. أخرجه البخاري في صحيح. لا يمكن لعبد أن يحس بجلال الحياة ولا بقيمة الوجود إذا كان مخلطا، وإذا كان قلبه على الشرك منطويا، فإن هذا لا يؤمل الفلاح لا دنيا ولا آخرة، ولا يحس بلذة لهذا الوجود، بل يحس أن هذا الوجود عبث ضائع ولهو مائع، وأنه لا غاية من وجوده في هذه الحياة. وأما إذا حقق العبد التوحيد فقد عرف الغاية، استقامت الأقدام على الطريق، واستبان المنهج، واتضحت الوسيلة إلى الغاية، بحيث لا يشتبه الأمر على عبد موحد أبدا. من فضائل التوحيد أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وكمالها وفي ترتيب الثواب عليها على التوحيد. فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت. التوحيد هو السبب الوحيد لنيل رضوان الله وثوابه. وأسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من حقق التوحيد وأتى بقلب سليم. التوحيد يسهل على العبد فعل الخيرات وترك المنكرات، ويسليه عن المصيبات، لأن العبد إذا كان موحدا وكان على ربه مقبلا وكان قلبه لله خالصا ومخلصا، فإنه يعلم أن من أحبه إذا ما ابتلاه فقد قربه واصطفاه، وحينئذ تقع الأمور على وجهها في دنيا الله، فيسليه ذلك عند المصيبة ويلهج بالثناء الحسن على ربه. فما بين ربنا جلت قدرته ذلك عن المهتدين الذين هداهم الله رب العالمين صراطه المستقيم، وأنعم عليهم بنعمه ظاهرة وباطنة، أن هؤلاء إذا ما أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وهم يعلمون أنهم ملك لله عز وجل، وأن من حكم فيما له فما ظلم. إنا لله اللام للملك والتصرف، إنا لله ملك لله، يتصرف فينا ربنا جلت قدرته كيف ما يشاء وحسب ما يريد، وليس للمملوك إرادة مع المالك العظيم، وحينئذ يحدث التسليم. كما فيما ورد أن واحدة من الصالحات جرحت أصبعها فضحكت، فقيل لها هذا جرح بليغ فكيف تضحكين؟ فقالت إن حلاوة أجرها قد أنستني مرارة ألمها. فنظرت إلى المآل ولم تنظر إلى الحال. فلا تسجن في رأي خائب لا تستطيع أن تتجاوزه. طريق واضح معبد مستقيم، الغاية لائحة ظاهرة لا تشتبه. العبد يحيا ويموت على قول لا إله إلا الله خالصا من قلب. المخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات، كما كان سيد العابدين صلى الله عليه وآله وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. أخرجه أحمد والنسائي من حديث أنس وصححه الألباني. وكان يقول لبلال رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال. أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني في الكبير من حديث رجل من أسلم رضي الله عنه مرفوعة وصححه الألباني. وجعلت قرة عيني في الصلاة. يقول لبلال رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال. وكان إذا حزبه أمر من أمر الدنيا فزع إلى الصلاة، كما أخرج ذلك مسلم في صحيح، يجد فيها راحة قلبه وسكون نفسه وارتياح ضميره صلى الله عليه وآله وسلم. وهل من شيء يوصل إلى راحة القلب واستقرار الضمير وسلامة البال وصحة الحال أعظم من الانطراح على عتبات رب العالمين؟ تعود إلى الله صنعته، قد أصابها من الفساد ما أصابها، وأدركها من العطب ما أدركها، ولا يملك إصلاحها إلا الذي خلقها وهو أكرم الأكرمين. فيرجو العابد ثواب ربه ورضوانه، ويهون عليه حينئذ إذا حقق التوحيد، فكان موحدا لله حقا وصدقا، يهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي لما يخشى من سخط الله عز وجل وعقابه، بل لما يخشى من سقوطه من عين ربه، لأنه إن اجترأ على معاصي الله تعالى لا يملك أن يسقطه الله تبارك وتعالى من الحساب، فلا يصير عند الله ذا قدر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. أخرجه أحمد والترمذي ومالك وصححه الألباني في الصحيحة وغيرها. وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. من فضائل التوحيد أنه إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، وجعله من الراشدين، فلا يرى في الوجود غاية سوى إرضاء مولاه. كل ذلك لما يكون إذا حقق العبد توحيد ربه تبارك وتعالى على النحو الذي يحبه الله تعالى ويرضاه. الإنسان إذا وقف مراقبا نفسه فأنت تشك فيما يراقبه، لا تجد إنسانا سعيدا في الحياة يتوقف ليسأل نفسه: أسعيد أنا أم لا؟ السعيد يعيش السعادة، التعيس يعيش التعاسة، تتلبس به الحال ويتلبس بالحال. إذا وجدت إنسانا توقف فسأل: هل أنا سعيد أو غير سعيد؟ فاعلم أنه غير سعيد. طالما سأل فقد خرج من تلك الحال لم يعد متلبسا بها. الموحد موحد، وصفه التوحيد، حققه، يحيا به ولأجله، امتزج بدماه وصار في عروقه يحياه، كالإسلام سواء بسواء، لا تجد معناه إلا إذا عشته. فلا يعرف الإسلام حق المعرفة ولا يقدره حق قدره إلا من عاشه. تستطيع أن تتكلم عن الإسلام وأن تكتب عن الإسلام وأن تدعو إلى الإسلام، ومن الصعب جدا أن تحيا الإسلام وأن تعيش الإسلام. قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله جل وعلا: الحياة في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله، أصعب من الموت في سبيل الله. الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. قلت هذه الكلمة من كلامه رحمه الله مرة من غير نسبة ولا عزم، فظن تكفيري من التكفيريين أنها من كلامي، فصار يشنع علي وأتى بخشبة يعدها بندقية فجعلها مستندة إلى حائط جلس إليه، ثم صوروه مع كلامه الذي يقول يسمعونه الخلق وهو يرد عليه أن الموت في سبيل الله أصعب من الحياة في سبيل الله. الإمام يقول رحمه الله إن الحياة في سبيل الله أشق وأصعب من الموت في سبيل الله. أن تكون الحياة في سبيل الله ظاهرا وباطنا في كل حركة وسكنة، هذا صعب جدا ومقام عال جدا. الآن هم يستسهلون الموت في سبيل الله ضغطة زر، الله أعلم ما يأخذون قبل أن يضغطوا عليه وكيف يؤهلون لتلك اللحظة، ثم ينفجر، يريد أن يموت فيموت. هل مات محبطا؟ هل مات ساخطا؟ هل مات لإحساسه بالظلم؟ هل مات مجاهدا؟ كيف يموت مجاهدا من يقتل نفسه؟ الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. يريد أن تحقيق التوحيد أمر صعب، تحتاج إلى بذل المجهود ليحسن إسلام المرء. الصحابة رضي الله عنهم حققوا الإسلام في حال الحياة وفي حال الجهاد في سبيل الله طلبا للشهادة في سبيله. أن تكون عبدا لله في جميع أحوالك كما مر في كلام الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة: لله عبودية عليك في حال الغنى، ولله عبودية عليك في حال الفقر، ولله عبودية عليك في حال الصحة، ولله عبودية عليك في حال المرض، إلى غير ذلك من اختلاف الأحوال. فينبغي أن تعطي كل حال من تلك الأحوال حقها من العبودية الخالصة لله جل وعلا. هذا أمر صعب، لأن الحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله عند قوله جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. قال: فتحبيبه سبحانه الإيمان إلى عباده المؤمنين وإلقاء محبته في قلوبهم، وهذا لا يقدر عليه سواه. وأما تحبيب العبد الشيء إلى غيره فإنما هو بتزيينه وذكر أوصافه وما يدعو إلى محبته. فأخبر سبحانه أنه جعل في قلوب عباده المؤمنين الأمرين: حبه وحسنه الداعي إلى محبته، وألقى في قلوبهم كراهة ضده من الكفر والفسوق والعصيان، وأن ذلك محض فضله ومنته عليه حيث لم يكلهم إلى أنفسهم، بل تولى هو سبحانه هذا التحبيب والتزيين وتكريه ضده، فجاد عليهم به فضلا منه ونعمة، والله عليم بمواقع فضله، ومن يصلح له ومن لا يصلح له حكيم بجعله في مواضعه. من فضائل التوحيد وثماره ونتائجه أنه يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام، إنما هي خطفة برق خافقة يضرب فيها الموت ضربة فيصير ما للسماء للسماء وما للأرض للأرض، ويحدث اللقاء المنشود، وحينئذ تزول جميع الهموم وتضمحل جميع الآلام، حينئذ يصير إلى ربه. وبحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان يكون تلقيه للمكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلمة، كما قال عروة بن الزبير: وقد تمشت الأكلة في رجله وقرر الأطباء حسمها، ثم وضعت بعد البتر في الزيت المغلي، وكان في الصلاة فأغشي عليه، فلما أفاق نظر إلى ما تبقى ولم ينظر إلى ما ذهب، فقال: اللهم إن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء. من فضائل التوحيد أنه يحرر العبد من رق المخلوقين، ويحرر العبد من التعلق بهم، من خوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم. وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي، ألا ترى لأحد عليك فضلا، إنما الفضل لله، وألا ترى لأحد عليك من يد، إنما اليد العليا بالعطاء الكبير لله، وأن تعلم أن الإكرام إنما يتأتى من لدن ربنا جل وعلا ذي الفواضل وذي الإعطاء الذي لا حد له. وحينئذ لا يكون لأحد على قلبك من سلطان، ويتحرر القلب من سلطان جميع المخلوقات، ولا يصير في رق العبيد لا في رجائهم ولا في خوفهم ولا في توقع الأذى يتأتى من ناحيتهم، لأن الفعال لما يريد هو الله العزيز المجيد. يكون العبد مع ذلك متألها متعبدا لله جل وعلا، لا يرجو سواه، ولا يخشى إلا إياه، ولا ينيب إلا إليه، ولا يعتمد إلا عليه، فيتم الفلاح بذلك ويتحقق النجاح. وأما إذا لم يتحرر القلب من العبودية لغير الله تعالى عاش يرسف في أغلال المذلة لكل وضيع في الأرض، حتى إنه لا يصير عبدا للشيطان الرجيم. وأما الذي يتحرر من كل قيود العبودية لغير الله العظيم فإنه الذي ينطلق في آفاق الحرية الحقيقية عبدا ذليلا لله جل وعلا وحده، عزيزا بعبوديته لربه. العزة الحقيقية هي التي تستمد من الإيمان بالله وتوحيده. قال جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالمؤمن على يقين من تلك الكلمة التي يرددها في كل صلاة: الله أكبر، الله أكبر، في قلبه وضميره وفي إيمانه ويقينه من كل شيء ومن كل أحد. المشرك لا يعرف هذه العزة ولا يتذوقها، لأنه بإشراكه بربه تعالى يعبد نفسه لغير ربه، هي عبودية ذليلة لأنها ليست لله جل وعلا. الشرك بالله تعالى مهانة لكرامة الإنسان وحط لقدره ومنزلته. والله فطر النفس البشرية على التوحيد، وأرسل الرسل بالتوحيد، وأخبر تعالى أن الإنسان حين يعمل بمقتضى علمه بالتوحيد فإن نفسه تكون في أحسن تقويم، لأنها تتجه كلها وجهة واحدة في جميع تصرفاتها. قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تلك حصيلة التوحيد، تجمع النفس البشرية في وحدة واحدة واتجاه واحد إلى الله تعالى وحده، حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. شبه الإيمان والتوحيد في علوه وسعته، وفي اتساقه وارتفاعه وشرفه بالسماء التي هي مصعده ومهبطه، فمنها هبط إلى الأرض وإليها يصعد منه. وشبه تارك الإيمان والتوحيد بالساقط من السماء إلى أسفل سافلين، من حيث التضييق الشديد والآلام المتراكمة، والطير التي تخطف أعضاءه وتمزقه كل ممزق بالشياطين التي يرسلها الله تعالى تؤزه وتزعجه وتقلقه إلى مضان هلاكه، والريح التي تهوي به في مكان سحيق هو هواه الذي يحمله على إلقاء نفسه في أسفل مكان وأبعده عن السماء. من فضائل التوحيد التي لا يلحقه فيها شيء أن التوحيد إذا تم وكمل في القلب وتحقق تحققا كاملا بالإخلاص التام لله تعالى، فإن القليل من العمل يصير كثيرا، وتضاعف الأعمال والأقوال بغير حصر ولا حساب، وترجح كلمة الإخلاص في ميزان العبد بحيث لا تقابلها السماوات والأرض وعمارها من جميع خلق الله رب العالمين. فما في حديث البطاقة أنه نزل من السماء بطاقة وإذا بكفة فيها 99 سجلا كل سجل مد البصر، وهي مملوءة بالذنوب والخطايا والآثام، فلما نزلت البطاقة طاشت كفة السجلات عالية وخفت كأن لا شيء فيها، ورجحت كفة البطاقة وإذا في البطاقة مكتوب لا إله إلا الله. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فأنشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في غير موضع. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالأعمال تتفاضل لا بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العمل واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. تأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعدل. قال: ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوب. كل موحد يخرج من الدنيا موحدا لابد أن تكون له بطاقة، يعني لابد أن يخرج بلا إله إلا الله، وإلا خرج كافرا مشركا شركا أكبر. لكي يخرج مسلما لابد أن يكون معه أصل لا إله إلا الله. إذن كل موحد له بطاقة فيها لا إله إلا الله، وإنما نجا صاحب البطاقة لكمال إخلاصه في لا إله إلا الله. وكم ممن يقولها لا يبلغ هذا المبلغ، لأنه لم يكن في قلبه من التوحيد والإخلاص الكامل مثل ولا قريب مما قام بقلب هذا العبد. لا إله إلا الله لا يوازيها شيء ولا يزنها شيء، إنما ترجح كل شيء، ولو كانت السماوات والأرض حلقة لقصمتهن لا إله إلا الله. كما في وصية نوح لابنه عليه الصلاة والسلام. فهذا بعض مما ذكر الإمام العلامة المصنف بعضه، فإنه ذكر بعض فضائل التوحيد، دعا إليه ودل عليه وذكر لك السبيل إلى الوصول إلى حقيقته وغايته بتوفر على معرفة كتب التوحيد والنظر فيها لتعرف حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك لتكون من الفائزين. فهذا بعض مما ذكر بعضه في فضائل التوحيد، نسأل الله أن يجعلنا من الموحدين، إنه هو البر الكريم وهو سبحانه وتعالى الجواد العظيم. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به، وله تعالى وحده الحمد والمنة من قراءة وشرح لرسالة دلائل التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد كان ذلك بفضل الله ورحمته وحوله وطوله وقوته في مجالس أولها في يوم الثلاثاء التاسع من شهر الله الحرام رجب الأصب سنة 36 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق 28 أبريل 15200 من التاريخ الصليبي، وآخرها في يوم الأحد 14 من شهر الله الحرام رجب الأصب 36 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق 3 مايو 15200 من التاريخ الصليبي، وقد كان ذلك بفضل الله ورحمته وحوله تعالى وطوله وقوته في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من البدعة والمبتدعين ومن الشرك والمشركين، إنه هو تعالى البر الجواد الكريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.